على إلا من رحم الله. لو زنوا عادي ما عندهمش أي إشكالية. مش عشان أغلبية، لا المهم ما هو ماشي صحيح هو كذلك. الغرض المقصود أن الدجال رغم فتنته الشديدة إلا أنه واضح الكذب، فجريان خوارق العادات في الحقيقة من أدلة كذبه، وليس أنها ممتنع عقلا حتى لا تبطل النبوة، بل ولود الدجال نفسه من أدلة النبوة، لأنها أخبار عن غيب، وظهور الدجال بهذه الصفة العجيبة وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عليه الصلاة والسلام مئات الأخبار لغاية النهاردة كده في مئات الأخبار اللي عايز رجعها في جزء بتاع دلائل النبوة بتاع اللي احنا ذكرناه في كتاب الجواب الصحيح شيخ الإسلام تامين. دلائل النبوة دلائل كثيرة مئات الأخبار، وفيش ولا خبر منها من الأحاديث الصحيحة وقع خلافه عبر 1444 سنة، ما في 10 سنين قبلهم 13، 1447 سنة من يوم ما بعث عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، كل الأخبار التي أخبر بها ما فيش ولا خبر منها طلع على خلاف الحقيقة. يبقى ده ومئات الأخبار موجودة، ومنها اللي بقى الناس في زمنها شافته وفي ناس ما شافتوش وتروه لنا بيكتوب في الكتب دي اللي هي قبل وقوعها مثلا ب 300 سنة. مش نار تخرج من المدينة تضيء لها على خلال الأمير بمصر، دي ده الأحاديث دي ذكرناها، ده كانت مكتوبة امتى؟ مسلم كتبها امتى؟ في 200 وشوية، والروع عمالين ينقلوها 200 وشوية، ولغاية زمن النووي قال لك خرجت نارهم في زماننا، وهي دي الدار التي وردت في الحديث. يعني المهم ان احنا الكتب دي موجودة وتاريخيا هناك نسخ من هذه الكتب ومروية من قبل ما تحصل النار. والفتن التي اخبر بها العلماء بيكير، احنا قرينا الاحاديث الواردة في عودة سيطرة الروم على مصر والشام والعراق، مش كده الحديث وردت في ذلك، منعت مصر اردبها ودينارها، ومنعت الشام وديها ودينارها، ومنعت العراق وديها ودينارها، وعدت من حيث بدأتم. ويقولوا للناس من قبل العجم، قال نعم ان العجم سيسيطرون على هذه البلاد، يبقى ده دليلها هتفتح وبعدين تأخذ مرة ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن فتح قسطنطينية قبل الرومية، وده اللي حدث بالضبط، وكل هذا قبل ان يقع بزمان. يعني قسطنطينية تفتح اولا دي قبل النووي، يعني الكتب دي مكتوبة قبل ما تفتح في سنة 150. وعودة سيطرة الغرب على بلاد الشام ومصر ونحو ذلك كان قبل أن يقع بألف ومئتين وزيادة من السنين. فمثل هذه الأمور كلها من معجزات النبوة، فورود الدجال من معجزات النبوة، هي من خوارق العادات اللي تجري عليه من معجزات النبوة. فعشان كده مش الفرق بقى انه بيدعي النبوة ولا بيدعي الالوهية، زي ما هو بيبني الجواب عليه ان المزري يقول ايه، فالجواب انه انما يدعي الربوبية، يعني كأنه لو ادعى النبوة ما مش هنعرف كذبه. طب ولو ادعى النبوة هو بيبدأ، بل بعض الاحاديث تدل على انه يبدأ بدعوى النبوة ثم ينتهي الى دعوى الربوبية، لكن هو بيدعي النبوة مش هنعرف انه كذب. واحد بيدعي النبوة وجرت على يديه خوارق عادات ومكتوب بين عينيه كافر، ده يبقى مستحيل عقلا؟ ايه اللي جعله مستحيل عقلا؟ ده يؤدي الى بطلان النبوة ولا اثباتها؟ والله اثباتها، لما الرسول يقول يقرأه كل مؤمن وكل مسلم مكتوب بين عينيه كافر، وتلاقي مكتوب بين عينيه كافر كل الناس بيعرف تقراها من المسلمين، ده من ضمن أدلة النبوة، ولو كان هناك بقى خوارق عادات مهما قلت فيها، ولو كان مدعيا للنبوة. نتكلم على جريان خوارق العادات على يد كذاب مع ادعائه النبوة مع قيام أدلة كذبه، ليس بممتنع لا عقل ولا شرع. الظاهر بكل مسلم سوف يقرأ بين عينيه كافر، بس بقى وضوح الكلمة نفسها هتلاقي اللي هو ضعيف الإيمان ما يشوفهاش بنفس وضوح اللي يشوفها المؤمن الكامل، وذلك ممكن يشك فيها

تلاقيه عمالة تعمل كده على طول، تبص يمين وشمال كده، تعمل كده برضو. هذا سيت بص يمين وشمال صح. هات بقى اول حاجه وبعدين تعمل لها كده تعمل ايه؟ تطير. ما عندهاش تريس، ما تخافيش، احنا تبعك وكلنا مسبح، مش هترجع. عندها خفه. فالتانيين دول اللي لهم اي حاجه عن الفساد ايه؟ يجروا على طول على الفساد، والعياذ بالله. في خفه الطير واحلام السباع، يعني اخلاق السباع وطريقتهم. والسبع عنده حلم، يعني ياخد الفريسه بالراحه مثلا كده وعلى مهلها وعلى مهله. لا ده هو يعني ما عندوش حلم، مش كده؟ وعندهم ما عندهمش يعني شفقه، فده حاجه فظيعه. زي الاوروبيين كده، خفه الطير واحلام السباع، يسارعون الى الفساد ويعملوا ايه؟ ويفعلون القتل والسفك والقسوه على خلق الله. يقول: يكونون في سرعتهم الى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في اخلاق السباع العاديه. نعوذ بالله. قال: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. شوف الوصف الخطير جدا، انه لا يعرفون معروفا في الشر ولا ينكرون منكرا في الشر. الهوى هو الذي يحكمهم، دليل على وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر، ووجوب معرفه المعروف وانكار المنكر ولو بالقلب. فيتمثل له الشيطان، يعني ياتيهم على مثال، ياتيهم على مثال شخص منهم او ابائهم او امهاتهم، فيقولون: الا تستجيبون؟ فيقولون: فما تامرنا؟ فيامرهم ببذل الافعال. حرص الشيطان على الشرك، وأنه الذي يريد أن يناله من الإنسان، وأن يجعله عبدا للأوثان، يعبد الأوثان، وهم في ذلك دار. رزقهم دار كثير، وحسن معيشهم، لا يحتاجون إلى وساطة هؤلاء الأوثان التي اخترعوها من قبل أنفسهم من شياطينهم. لا يشكرون نعمة الله، كفروا النعمة وكفروا برب العالمين. دليل على أنه ستعود عبادة الأوثان في آخر الزمن، لا تقوم ساعة تعبد اللات والعزى. قال: ثم ينفخ في الصور، وهذه نفخة الصعق والفزع. ليه قلنا كده؟ لأن هناك من قال نفخة الفزع قبل الصاق بمدة تقع فيها أهوال عظيمة، وهذا الحديث يرد على هذا، لأنه قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ليتا هو جانب العنق، أصغى يعني أمان، يتسمع. يقوم إذا أصغيت جانب عنق أملته التاني هيرتفع، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق، ويصعق الناس. إذن ده دليل على أن النف يسمعه وبعدين إيه؟ يصعق أو يصعق. مفيش مسافة من الاثنين. حديث السور الطويل اللي ذكره ابن كثير رحمه الله في سورة الأنعام، اللي هو في تفسير قوله تعالى: ويوم يقول كن قوله الحق يوم ينفخ في الصور. فالحديث ده حديث ضعيف، وجمع جمله من يعني الايات والاحاديث معا، لكنه يصف ان معظم اهوال القيامه المذكوره في القران تقع بين الايه؟ بين نفخه الفزع ونفخه الصعق. ومن هنا قال من قال انها ثلاثه، وظاهر الكتاب والسنه انهما اثنتان، ما بين النفختين، يعني ألف واللام ده للتعليم، دليل هم نفختين. وبعدين نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طب ما إيه نفخة الفزع دي؟ هي أول نفخة الصعق، لأنها مفزعة جدا،